تفسير الآية 177 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من معان لمزيد من التنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها. أي إن الذين باعوا الإيمان وهو التصديق بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره والتمسك والعمل بأخلاق الإسلام، واشتروا بدلا منه الكفر وهو عكس الإيمان، أي دفعوا الإيمان وهو أغلى ما في الحياة الدنيا ثمنا لأحقر سلعة فيها وهي الكفر، أي باعوا الخير وتركوه وفرطوا فيه واشتروا الشر وأخذوه وتمسكوا وعملوا به واختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم، أي تركوا السعادة التامة في الدارين وأخذوا تمام التعاسة والخسارة التي لا توصف فيهما. وما كل ذلك السفه والخبل الذي هم فيه إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، أي أمثال هؤلاء السفهاء بذلك الذي يفعلونه حتما وبكل تأكيد لن يضر الله تعالى ولا دينه الإسلام في أي شيء، بل هم قطعا الذين سيتضررون حيث سيعذبون ويتعسون في دنياهم وأخراهم، برجاء مراجعة الآية السابقة للشرح والتفصيل.